السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1443 هجرية، الموافق للسادس من شهر فبراير 2022 ميلادية، نواصل تفسير سورة يوسف، ونأخذ بعض الفوائد الكثيرة المبثوثة في هذه السورة الكريمة. وصلنا إلى الآية الرابعة، حيث يقول تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. في قول يوسف عليه السلام: يا أبتي، هذا فيه احترام للوالدين والأدب معهما وخطابهما بأحسن العبارات. إذا الإنسان لما يتكلم مع والديه ماشي كما يتكلم مع صاحبه، دائما عليك أن تختار أحسن النداءات. فلا تنادي أباك ولا أمك باسميهما، ليس من الأدب الإنسان ينادي الأب تاعه أو الأم باسميهما، وإنما يناديهما بالأب: يا أبي، أو يا أبتي، أو يا بابا، أو يا أمي، وليس بأن يناديهما باسمهما أو يا شيخ يا العجوز، هذا ليس من الأدب. كما أحد النبهاء قال: في بلدنا الرجل ينادي أمه بالعجوز، وكل النساء يناديها يا يما. سبحان الله، في الشارع يقولها يا يما، روحي منها يا يما، هاكي ويما يا العجوز، كيف؟ فنادي أمك بالأمومة ولو كان عمرك 70 سنة. طيب، ثم قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب كان يفسر المنام كذلك، لكن يوسف برع في ذلك أكثر لما اشتد وكبر. إذن الفائدة السابعة ثبوت الرؤية المنامية ومشروعية تعبيرها. الرؤية المنامية شيء مهم ويشرع تعبيرها تفسيرها، ولكن عندنا في الشريعة الإسلامية لها أحكام. طيب، ما هي هذه الأحكام؟ أولا، الرؤية للأنبياء وحي بعد النبوة، وأما قبل النبوة فهي من المبشرات فقط، وأما غير الأنبياء فالرؤيا ليست من الوحي وإنما هي من المبشرات، يعني لا يثبت بها أحكام شرعية. إذن ثانيا، هذه كلها تحت سبعة. ثانيا، الرؤيا لا يحتج بها على أنها دليل مستقل، فمن فعل ذلك فقد ضل، يعني اللي يتخذ المنام يأخذ منه الحلال والحرام والواجب والمستحب، هذا ضلال مبين، لأن الإسلام دين الإسلام كامل، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم خلاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض، رواه الحاكم وصححه الألباني. إذن الرؤية المنامية هي مبشرات فقط، يعني تشوف رؤيا يبشرك باللي أنت رجل من الصالحين، أو أنت من أهل الجنة، أو إن فلانا سينجح، أو ستتزوج امرأة صالحة، أو ستنجح في الاختبار، مبشرات هذه معليش. أما تأخذ منها الأحكام الشرعية لا. مثال، اختلف المسلمون في اليوم 29 من شعبان غدوة، هل هو من رمضان أم لا؟ واحد يرقد في المنام ينوض الصباح يقول يا جماعة أراني شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام قال لكم غدوة رمضان، هيا صوموا. نديروا على المنام هذه؟ على عندنا الشرع، الشرع واش قالنا الشرع؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، هذا هو. يعني واحد يرقد في المنام، العلماء اختلفوا هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف. ف بارك الله فيك، الله يسلمك، الله يكرمك، صحة. فبعضهم يقول هذا الحديث صحيح، والآخر يقول حديث ضعيف، يرقد في المنام وينوض الصبح يقول يا جماعة الحديث هذا صحيح أو الحديث هذا ضعيف، نأخذه عليه؟ على عندنا قواعد، عندنا ضوابط، عندنا قانون نعرف به الحديث الصحيح من غيره، هذا هو. طيب، ثالثا، الرؤية ثلاثة أنواع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. بشرى من الله، شوف روحك في الجنة، شوف روحك تصلي بالناس، شوف روحك تخطب في الناس، بشرى، شوف روحك رحت للحج. وحديث النفس، حاجة تكون مشغول بها في النهار شوفها في المنام، تكون تجري على أوراق، شفت روحك تجري الأوراق يجروه وتجري مراه، ماذا؟ وتخويف من الشيطان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت رأسي يطير وأنا أجري خلفه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به. وقال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا السوء من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليدفع عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شرها، فإنها لن تضره. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في الرؤيا الصالحة: ولا يحدث بها إلا نبيبا أو حبيبا. رواه أحمد، وهو حديث صحيح كما في الصحيحة، كما في السلسلة الصحيحة للألباني. وفي رواية لمسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول من جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وفي رواية: وليقم يصلي. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. هذه كلها سنن سنذكرها. رابعا: لا يجوز الكذب في الرؤيا وهي من الكبائر. يعني واحد يقول شفت في المنام وهو ما شافش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرا، أي من أعظم الكذب، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. يعني واحد ينسب نفسه إلى غير أبيه، هذا من أعظم الكبائر، أعظم الذنوب. أو يرى أو يري عينه ما لم ترى، يقول شفت في المنام وهو ما شافش، ويدخل فيه حتى اللي يشهد شهادة الزور، يقول شفت وهو ما شافش. وهذه الآن راهي واقعة بزاف. وحكي لي واحد صرات خصومة بين واحد والآخر، ضربوا ضربوا بآلة حادة على يده، حتى قريب قطع له إصبعه. قال راح قدم به شكوى. قال لما جاء في المحكمة جاب معها شهود، قالوا كنا حاضرين، وهو اللي تبلغ. يا سبحان الله. أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. كذلك اللي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة ما قالهاش، هذا راه وقع في أعظم الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني الإنسان اللي يقول شفت في المنام وهو ما شافش، في جهنم يعطيه له جوج حبات شعير ويقول له أربط بيناته، مع أنت يبقى يتعذب ما دام ما يربطش وما يقدرش يربط بيناته. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. يعني اللي يسمع للناس يتجسس عليهم، كاين بعض الناس يحب يطلق وذنه مريض عنده هذا المرض، هذا المرض هذا وش ينحيه؟ قول له باللي يوم القيامة الرصاص الآنك، الرصاص المذاب يتصب في وذنك. بعد على هذا العادة القبيحة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. اللي يصور تصويرة خاصة الرسم باليد، صورة ذوات الأرواح، أي صورة صورها يجيبوها له في جهنم ويقولوا له أنفق فيها الروح. خامسا، لا يتعرض لتعبير الرؤيا إلا من كان عالما بتأويلها. هذا الشرط الأول، مستكملا لشروطها تعبيرها، من العلم بالقرآن والسنة والتثبت والأدب والذكاء والفطنة والتقوى والورع والصالح. هذه شروط تعبير الرؤيا، العلم بالقرآن، العلم بالسنة، والتثبت، ما يكونش طايش مزايش طاير، تثبت، والأدب، ما يكونش يطيح الكلام إنسان تاعه مش نظيف أو ما عندوش أخلاق، يكون عنده ذكاء باش يربط. ابن سيرين كان، محمد بن سيرين كان مشهور تابعي مشهور، جاليه واحد قال له يا محمد بن سيرين إني رأيت نفسي أؤذن، قال ستحج إن شاء الله. جاء واحد آخر قال له إني رأيت نفسي أؤذن، قال أنت سارق. قال له كيف هذا واحد يأذن سارقة؟ قال له هذا نعرفه، هذا رجل صالح والآخر سارق. قالوا منين جبتها؟ فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارق. والآخر وأذن في الحج، وأذن في الناس بالحج يأتي. شوف إن شاء الله. يقال كذلك أن أحد العلماء رأى ملك الموت يدير له هكذا بيد، يعني خمسة، فهذاك العالم عالم ما يعرفش تعبير مليح، فأرسل إلى محمد بن سيرين قال له رؤيا والله أزعجتني. قال له شكون اللي شافها؟ قال له ما نقول لكش، قول لي شكون. قال له العالم الفلاني. قال له سبحان الله، قل له أين علمك؟ الآخر قال خمسة، ما زال لي خمس أيام نموت، ولا خمسة شهور، ولا خمس سنين، هكذا فهم. شوف ملك الموت يدير لك هكذا، ثم ما زال خمس سوايع تموت، خمس دقائق، ما خمس شهور، فقال يقول لك الملك خمس لا يعلمهن إلا الله. وش هي؟ متى الساعة؟ زيد، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تكسب نفسنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، زيد، وبأي أرض تموت. قال له هكذا. فيكون عنده الإنسان، يكون عنده الذكاء والفطنة والتقوى والورع والصلاح. من الصحابة شكون كان يعبر الرؤيا مليح؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان يعبر مليح الرؤيا، هو وعائشة رضي الله عنهما، كثير من الصحابة. طيب، إذن الخلاصة للرؤيا الحسنة أربع سنن. وأما الرؤيا المكروهة فيها سبعة أشياء. نبدأ بالرؤيا الحسنة. كي تشوف رؤيا حسنة عندك أربع سنن ديرها. أولا حمد الله تعالى، تحمد ربي، شفت روحك راحت للحج، شفت روحك في الجنة، شفت روحك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلا حاجة مليحة، كي تنوض حمد ربي على هذه الرؤيا. ثانيا الاستبشار بها. ثالثا تحديث الحبيب واللبيب بها. اللبيب يعني اللي عنده العقل مش طايش، والحبيب اللي يحبك حكيها له، اللي ما يحبكش ما تحكيها لهش. واحد حساد يحسدك ماذا به، اي نعمه تجيك اطير من عندك ما تحكيلوش. رابعا تفسيرها تفسيرا حسنا صحيحا. قلت لكم على ذاك العالم اللي كان يعبر الرؤيا كان عنده تلميذ والناس يجيو ليه يا شيخ أنا شفت كذا يا فرشا. واحد نهار جاء واحد قال له جاء فوجد لم يجدوا ووجد الخادم يمشي معاه قالوا أين الشيخ؟ قال الشيخ لا موش موجود اليوم موش حاضر. قال طيب نستناه؟ قالوا لا يطول. وش عندك؟ قالوا عندي رؤيا. قالوا خلاص المال إن شاء الله بعد النهار. قالوا لا لا قولي قولي وش أنا مولفنا نسمعوه. قالوا تفضل. قالوا رأيت نفسي رجلي في الشرق ورجلي في الغرب، واحدة في الشرق واحدة في الغرب. قالوا سهلة تكون تمشي تتشرق تتكسر عادي وش لا حول ولا قوة. رجلك تروح من النار. قال ما لما جاء الشيخ قال ها هل جاء أحد؟ قال نعم جاء كثير ناس. وش قلت لهم؟ قالوا لهم سيرجع. قال طيب ما جاش واحد رؤيا؟ قالوا جاء واحد وقال لي الرؤيا وفسرت. ماذا فسر؟ قال فالشيخ ضرب رأسه بيده. قالني ماذا قلت؟ قال علاه يا شيخ كيف تفسره؟ قال أدركه. روح روح قل له قل له تفسير التحاب اللي راك تحكم راح تحكم الشرق والغرب يكونوا تحت رجلك. شوف الفرق هذا يا شرق وهذا حول ولا قوة إلا بالله. إذن منامة ما تقولها لأي واحد، قلها اللي يحبك واللي يكون عاقل ويفسرها لك تفسيرا حسنا صحيحا. أما الرؤية المكروهة اللي ما تحبهاش النفس فالمطلوب لكي لا تضرك مطلوب سبعة أشياء: أولا استعاذة بالله من شرها، ثانيا استعاذة بالله استعاذة بالله من الشيطان ثلاثا، ثالثا التفل عن اليسار نفخ معه بعض الريق، رابعا التحول عن الجنب الذي كان عليه تفاؤلا بتحول الحال. نط هكذايا مازال ما تنوضش بدل الجنب. إذا شفت الرؤية على اليمين بدل إلى اليسار والعكس وبالعكس. خامسا الصلاة، ما حبش تروح. كاين بعض الناس يرقد ينوض يبدل وكذا رؤية تكون مخيفة، ممكن الشياطين راهي حابة تتسلط عليه ينوض ويصلي توضا ويصلي ما تيسر. سادسا عدم التحديث بها، ما تحدثش بها. نشبيت كي كنت صغير كانوا العجايز جاراتنا ولا غير تنوض وتجمع كاع الجارات وانا شفت كذا وتصرف سبحان الله وغير حاجه ماشي مليح. وانا تحكي ما تحكيش. سابعا لا يفسرها لنفسه اذا لم يكن من اهل التعبير، لان الرؤيا تقع على ما يعبر به. هذه كلها من احكام الرؤيا. طيب ثم قال قال الله تعالى يعقوب وش قال وليده يوسف عليه السلام؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن الفائدة الثامنة مشروعية الاحتراز والحذر والأخذ بالاحتياط في الأمور الهامة، لأن الحسود لا يوثق به فلا يسمع كلامه ولا يقبل وعده وإن كان يظهر النصح. يكون يحسدك حتى ويعطيك نصيحة ما تقبلش منه، لأنه في الحقيقة ما هيش نصيحة، لأنه أصلا هو حب ينحي لك النعمة اللي أعطاها لك ربي. وفيه مشروعية كتمان النعمة عن الحاسد إلا ما لا بد منه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، رواه ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح. وكذلك مشروعية التحصن بالقرآن والأذكار، لكن ابتعد عن الوسواس والشك في جميع الناس. وإذا استطعت تنصح الحاسد بترك الحسد وأن يعالج نفسه. صح. تاسعا، الحسد أمر خطير يؤدي بصاحبه إلى تصرفات غريبة وإلى أعمال شريرة، فتأملوا كيف حمل الحسد إخوة يوسف على الهم. بماذا؟ واش كانوا حابين يديروا أول حاجة؟ بقتله. وعلى العمل على إيذائه وإبعاده عن والده وأهله وبلده. فعلى المسلم أن يحذر الحسد، وخاصة النساء، فإنه يكثر بينهن. النساء يتحسدوا بزاف، كما يحدث من المرأة مع كنتها زوج ابنها، ومع المرأة مع حماتها أم زوجها، ومن المرأة مع ضرتها، ومن كل مشتركين في مال أو علم أو صناعة. الحسد أمره خطير. ولهذا أشق الإمام الشافعي رحمه الله في بيتين من الشعر جميلين، يقول: وداريت كل الناس لكن حاسدي، مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. يعني يقول كاع الناس ربحت لهم الملاحة، غير الحاسد ما قدرتش كيفاش نربح له الملاحة. علاه؟ لأنه كيفاش تربح الملاحة، وكيفاش تتقي إنسان لا يرضى إلا أن تزول عنك النعم. يعني حب يقول باللي الحاسد خطير والحاسد خطير، رد بالك منه. طيب، لكن كي نقولوا هكذا، الحسد عنده علاج ولا لا؟ لا، عنده علاج، وذكرتها في وش من الدروس في أمراض القلوب الحسد، وذكرناها كذلك في قصص الأنبياء، جبنا من فوائد هذه الصورة الكريمة والقصة الكريمة، لكن لا معنى من أن أعيدها. إذن عاشرا، هذه بعض العلاجات للحسد. هذه أوردونانس فيها سبع أدوية، وصفة طبية ربانية نبوية، وصفة فيها سبع أدوية. الدواء الأول أن يعلم الإنسان أن الله حكيم، يضع كل شيء في مكانه اللائق. قال تعالى: والله عليم حكيم. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إلى آخر. لا تحسد على تدرك تظن باللي ربي كي أعطى المال لهذاك ولا أعطى له الجمال ولا أعطى له العلم أنت ما أعطالكش، ظلمك. نعم. ولا ربي رو يضرب ويخطي، حاشا ربي كل حاجة حطها فيه. كاين بعض الناس يعلم وليده الحسد، يقول له: يا بابا ما سمعتش التالية. واشنا التالية؟ خير، جارنا زاد شرى سيارة شاب على الدولة. ايه، قال له ربي يشوف غير جهته، احنا ما يشوف قاع جهتنا احنا يا ربي. هذا يا اعوذ بالله، واش علمه هنا؟ اعتراف على الله، وزيد علمه الحسد. شوف، وزيد علمه ان الله ليس بحاكم. ولهذا قالك ايه ربي يعطي الحم اللي ها اللي ما عندوش سنين، هكذا. سبحان الله، يعني ربي هو الرزق تاعو يرمي هكذا، يا بعد الشاطر يردو. ربي حكيم، لا يعني هذا تواكل وتحت ترقد وما تجريش على روحك فيما تستطيع، لا، ولكن سلم أمرك لله. بعض الناس يقول كان غير ما زدت الدنيا، لأن أنا زيادة في هذه الدنيا. هذا غلط، هذه زيادة في الدنيا. يعني ربي كان راح يخلقكم، ما كانش راح يخلقكم بعد شغل تكلخت له خلقك ولا غلطت خلقك. أنا زيادة في هذه الدنيا، زيادة في الدنيا، لا غلط. كاين ناس ربي ما كانش حابين يعيشوا، زاد مات، ها، 5 سنين ومات. وكاين اللي يبقى 100 سنة، كاين اللي يعيش الشباب ويموت. ربي حكيم، بالك تظن باللي ربي ماشي حكيم. وهذه والله عليم حكيم مكررة في القرآن الكريم. فالإنسان عليه أن يخضع لحكمة الله. ثانيا، رزق الله واسع ومنه العلم الشرعي، فيسع الإنسان ويسع غيره، فلماذا الحسد؟ يودي ما تخاف. بعض الناس عم بالهم ربي كي يعطي الواحد، يعطي له سيارة شابة، خلاص السيارات عند ربي، خلاص مستودع تاع ربي، خلاص بيك عنده. ربي عطى جمال هذيك الطفلة هذيك، خلاص البنات قاع يبداو يبكيو، يا ربي عنده. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مدروسة الحالة، تمشي الحالة هكذا بحكمة، ارتاح ارتاح. أما الكفار ما يمنوش بهذا، أما الفساق من بعض المسلمين ما يمنوش بهذا. ولهذا الكفار خاصة في هذا الزمان وش قالوا؟ قالك الأرض ما تكفيش، هيا نحيو شوية من البشرية. هذه كلام حقيقي، ماشي نهضر، كلام حقيقي. قال لك باللي البشرية بزاف، هيا نديروا الحروب، هيا نديروا الأوبئة، وباء، خاصة البلدان المتخلفة، مساكن يجيو لهم هذوك الكفار أعداء الله. زعما يقول لك جو نعلمكم الحضارية، الحضارة تتعلمني الحضارة أنت يا واحد المجرم، تعلمني الحضارة أنت. يجيبوا بعض الأمراض ويدخلوها لبعض البلدان ويرموها، خاصة بلدان مساكن المتخلفة، الحدود تاعها ماشي معسوسة مليح. لهذا لازم الإنسان يكون على يقظة، وكي تشوف ناس كيما هادو روح بيع عليهم، نحيو ناد العقلية تاع بيع فرنسا، بيع فرنسا. إلى اليوم بعض الجزائريين مازال عندهم هذيك العقلية تاع بيع فرنسا، مثلا بين قوسين هذه واحد عنده مصنع يجيب خدام، يقول له انت خدام لي يجي بكري، قول لي لي يغيب لي يفيس في الخدمه قول لي. كي راح يقول المعلم يحكموه الخدامين، ارواح راح بياع، نستناك برا والله غنوريك بياع في بياع. ايوا يخلص وزيد تخلص عليها، ايه نعم ايه انا خالص باش نبيع عليك. نعم، هذه عند الجزائريين حرام، من الكبائر. يودي من الكبائر منين جبتوها؟ بيع فرنسا، هذيك فرنسا هذيك خبيثه، لازم تخرج من بلادنا. بصح عندي خدام، لازم المصنع يمشي والمعلم ما يحضرش المصنع، ما يقدرش يحضر، هو ثاني يخدم من 8 إلى 12، ما يروح يجيب صفقات، ما يروح يخلص الضرائب، كيف هذا؟ يدير واحد يعزكم أو لا؟ أنا نعرف ناس حبوا يضربوه سنوة برا، نقول له روح تبيع عليا باللي البارح أنا تأخرت نص ساعة خدمة، والله غير ما ضربه. كيف تضربوه؟ قاعد تضربوه. قال أنا بيع فرنسا. بيع فرنسا، هذا بيع عبد القادر، بيع عمر، بيع الزبير، وزيد يعطي دراهم، إيه زيد يعطي، خدمته إيه حلال. هذه كاينة ولا لا؟ كاينة هذه العقلية ولا لا؟ ولا يقول لك اسمح لي أنا ما نخدمش بياع في المصنع هذا. يا ودي خدم بياع، حلال عليك، بياع إيه بياع. عادي عادي. ولكن قبل ذلك أنصح، قال شوف خوي حنباب راك تجي متأخر وأنا راني أمانة راني نخلص. يا تخلص إيه نخلص راح توكلني الحرام. يقول لك لا لا كي تبيع عليا لي تاكل الحرام. قول له لا لا كي ما بيعش عليك تاكل الحرام. هذه لازم تنشروها في المجتمع. هادي طيب ها نغلق القوس نعود نوليو. إذا هذا اللي نقول لك البشر راهم بزاف هاي نديروا حروب ندير لهم أمراض أشياء وأشياء قاتلهم الله. وانت انت الرب تاعنا انت رب اللي خلقنا ربي سبحانه وتعالى كي يخلق المخلوق راهو وما من دابة في الأرض الله أكبر إلا على الله رزق. ما كاش اللي يجيب لها رزق تاعو كي تكون في بطن أمك كي تهبط تهبط بال هذوك راهو مكتوب فيك مكتوب فيك أربعة أشياء. هل أنت يكتبك رزقك ذكر أو أنثى شقي أو سعيد والرزق والأجر. ما تقلقش قاع هما ما يمنوش بهذا فلازم نشروا هذا الأمر. والحاسد هكذا كيف كيف الحاسد يقول لك هذاك ربي عطاله العلم خلاص العلم خلاص العلم كيف نديره لازم نحوله هذاك العلم نتيبوان عندي كيف أطلب من ربي يعطيك. إذن ثانيا لازم نوقن بأن رزق الله واسع. ثالثا العلم واسع هذا خاصة أصحاب العلم. كاين الناس يتحاسدوا كاين بعض صلى الله العافية بعض طلبة العلم خاصة طلبة العلم الديني يتحاسدوا بينهم وبعض العلماء صلى الله العافية يوقع في الحسد. يقول كيف الشيخ فلان الله يبارك تسمع له موعظة يحسد ضعف يحب غير هو برك هو برك في الجزائر وحده هو برك ما تقدرش يا أخي. كذلك الجنة واسعة الجنة واسعة خلينا ندخلوا معاه. بل إن الجنة لما يدخلوها المؤمنون كلهم خلاص يبقى فيها أماكن فاغرة شاغرة تبقى الله أكبر. شوف هذه الملايير تاع الناس اللي يدخلوا الجنة والأخرين يدخلوا النار خلاص هاي خلاص هذو راهم في الجنة وهذو راهم في النار. تبقى أماكن فارغة في الجنة فيخلق الله لها خلقا فذاك باش يعمر الجنة. خلينا ندخلوا معاك يا الجنة واسعة. كذلك العلم هو واسع يسعك ويسع غيرك. رابعا لا يمكن للإنسان أن يقوم بكل شيء وحده فلا بد من التعاون على الخير. ولذلك قسم الله الأرزاق على خلقه بحكمة. فالطبيب يحتاج إلى الفلاح. لك واحد طبيب غير أنا لي طبيب وخلاص. طيب أنت طبيب تحتاج إلى الفلاح ولا لا؟ والفلاح يحتاج إلى الطبيب والعالم يحتاج إلى المتعلم والمتعلم يحتاج إلى العالم والغني يحتاج إلى فقير والفقير يحتاج إلى الغني وهكذا. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع. خامسا الالتجاء إلى الله بالحفظ من الحسد هذا الدواء الخامس. وأن يحفظك من سوء الأخلاق فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. سادسا عدم تحقيق داعية الحسد. كي تحسد ما تحققش، يعني ما تطبقش الحسد بتاعك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله توكلوا، وإذا وزنتم فأرجحوا. رواه البيهقي وغيره وهو حديث حسن. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظننتم فلا تحققوا، يعني الظن مرجوح لا تحقق. فات هكذا، يعني إنسان تعرفه إنسان طيب وصالح، رأيته في الصباح الباكر في طريق فارغ، ناس ما كاش يمشي وامرأة تمشي أمامه، تقول السنة شو وتخبى هكذا وبيصور فيه وتحقق عاده. لا، تعرف الرجل صالح وطريق فارغة أو يمشي في طريقه. أما واحد لابد أن تسيء فيه الظن، هذا تحقق، واضح؟ طيب، وإذا حسدتم فلا تبغوا، يعني مثلا اثنين من الطلبة يقرأوا، واحد ذكي ويفهم ولكنه فقير، والآخر شوية وعنده الكتاب، فهذاك الفقير يقول له: سلف لي الكتاب برك غدوان نرجعه لك، سلف لي الكتاب باش نحفظ هذاك الدرس، نحفظه مليح غدوان عند امتحان. الآخر يقول: والله ما نعطيه يعني باش يفوتني، الله ما يشوفها. ها، لا تحقق. لا، وإذا حسدتم فلا تبغوا. مثلا كاين إنسان تكره النعمة اللي راهو فيها، بعد يجي يقول لك: اسمع، واش تعرف عليه؟ انت تعرف عليه الخير، واش تقول؟ واش تقول؟ ما نعرف عليه غير الخير. بالك من اجل الحسد تشهد عليه شهادة ماذا؟ الزور. وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله توكلوا. كنت تمشي، خرجت من الدار أكره التجارة ولا الامتحان، تلاقيت مع قطة كحلة، قطك حل ولا كلبك حل، ما توليش للدار. بعض الناس يجي راه يبيع السيارة تاعو، يتلاقى مع إنسان عور ولا عمى ولا أعرج، هاو يقولك ما نروحش اليوم، ولا يسمع كلمة مش مليحة يتشائم منها، يقولك هاو اليوم أخلا ما فيهاش. غلط، اتكل على الله وروح. هذيك قطك حل خلقه ربي، كما خلق القط الأحمر والقط الأبيض والقط الأصفر عاد. طيب، وإذا وزنتم فأرجحوا، هذه يعني كي توزن ديما زيد شوية من عندك، وهذه ما شاء الله عند الجزائريين موجود. أنا شفت بعض الأجناس ما عندهمش هذه، بعض الدول العربية صلى الله العافية كي يوزن لك يبدأ يضرب في الميزان، خاصة الميزان تاع العبار باش يولي كيف كيف ولو حبة بانان. كي يوزن هذاك البانان مثلا إذا جات زيادة يقطع البانان، يقطعه، والخبز يبيعوه بالميزان في هذيك البلاد بلا ما نذكروا الاسم، اذا الزياده يقطع الخبز باش يجي. احنا ما شاء الله هذه الله يبارك يوزن لكم، هذه من عندي، هاي مليح حسنه، هذه من عندي، هاي جات كيلو ونزيدك من عندي مليحه. واذا وزنتم فأرجحوا. سابعا السعي والمثابرة والاجتهاد والنشاط للوصول إلى درجة من يفوقك، لكن فاش في العلم الشرعي والعمل الصالح، يعني في الدين، في الدين في الدين والدنيا ما تحسدش، صح؟ في الدين تتمنى وتجتهد، ايه، واحد يصلي صلوات الخمس في الجامع، أنت تصلي غير زوج، أتمنى تكون كما هو. واحد يجي قبل الأذان بنص ساعة للجامع، وأنت تجي قريب يسلم الإمام، ها، اجتهد باش تولي خير منه، معليش، وتمنى تكون كما هو أو خير، واجتهد. واحد يحفظ القرآن، اجتهد باش تحفظ القرآن تثاني، وتمنى تحفظ القرآن. إنسان عنده دراهم وينفق في سبيل الله كما الحاج سمير الله يرحمه، ربي يرحمه، ما كاش يعني ما عاونوش، ما يعرفش كاع كلمه لا، يا رب يرحمه يا رب العالمين. وغيره وغيره كاين صالحين بزاف على كل حال، جزاهم الله خيرا، ينفقوا في سبيل الله. تشوف واحد كيما هذا تمنى باش تكون كيما هو مليح في الدين، معليش تتمنى، بصح في الدنيا ما تتمناش. واش تقول؟ اسال الله نصل. جوز على فيلا شابة، يا رب يعطيني كيما هذه، غلط، ما تقولش كيما هذه، غلط. واش تقول؟ أسأل الله من فضله، ربي يعلم تصلح لك هذه الفيلا ولا ما تصلح لكش. حكيت لكم قصة تاع ليرويت، تاع سيارة ليرويت، تعرف ليرويت؟ نقول من ليركات، تعرفوا أصحاب مول ليركات؟ حكيتها لكم يا أخي، خلاص. فأنت ممكن ربي يعطيك يرزقك هذاك الحاجه اللي تتمناها من الدنيا وتكون ماشي مليح عليك، فانت فوض امرك الى الله. طيب، اما في الدنيا فيكره التنافس فيها. كاين بعض الاغنياء يشوف غني صاحبه شرى سياره ب 500 مليون سنتيم، شحال شريتها؟ 500 مليون. داك نوريك، يروح يجيب واحدة تاع مليار ويجوز قدامه يصونينه، طيعت هاش هذا غلط. تنافس برك من أجل الفخر. شحال شريت من النظارات هذو؟ هذو النظارات شريتهم 10,000 دينار، مليون سنتيم، هكذا هاك نوريك. هاد واي جاي له، شوف شوف النظارات، الناس اللي تعرف 20,000 دينار، جوج ملايين سنتيم، هذا هاك تنافس، هذا مشي منيح، مشي منيح. طيب، أما في أمور الدنيا فيكره تنافس فيها. فإن كان ولا بد حبيت تنافس في الدنيا فيكون التنافس شريفا حسنا وفيما يمكن وينفع وبلا ضرر ولا تكبر ولا بغي. يعني واحد حب ينافس يروح يسلف كما ما يديروا النساء في العراس، واش دير باش تخرج الشنط كثيره فاليزات، يجيبوا فاليزات بزاف، فاليزه دير فيها فرده تاع صباط، فاليزه دير فيها تقشيره، فاليزه هكذا، علاه خرجت 100 فاليزه الناس عيات، علاه لماذا؟ تنافس، تباهي، تكاثر. طيب، هذه سبعة أدوية للحسد باش الإنسان يقي نفسه من الحسد. طيب هذا طيب، الفائدة 11، واش قالوا هنا؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم أو تكونوا من بعده قوما صالحين، أو تكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا الفائدة نستفادها 11، الحذر من الذنوب واحتقارها ولو كانت قليلة. ها شوف إخوة يوسف، ما الذي حملهم على هذه التخطيطات الخطيرة؟ الحسد. بعض الناس يقول ما فيها والو، شوف الحسد، ومن بعد تطور إلى الهم بالقتل، ثم تطور إلى بعد نزل من الهم بالقتل إلى الهم بإبعاده، يلتقطه بعض السيارة حابين يرميوه في البير، ومن بعد يجيو الناس غرباء يديوه ويبعدوه على باباه. شوف ذنب يجيب ذنب، ذنب يجيب ذنب. إذن ما تحتقرش الذنوب. وش تدير أنت بعد عن الذنوب؟ بعد طحت في ذنب مباشرة وش تدير؟ أغسل، توب، نظف روحك، ما تبقاش. بعض الناس يقول هم بعد نتوب هم بعد نتوب هم بعد نتوب، فتكثر عليه الذنوب وما تحتقرش الذنوب ولو ذنب صغير. توب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذنوب الصغيرة كي تجتمع على الإنسان تهلكه، كما جاء في الحديث الذي سنذكره إن شاء الله. إذن الإنسان يحذر من محقرات الذنوب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن إنسان ما يحقرش الذنوب، كما بعض الناس يقول له على رك تدي الماكلة بدون إذن صاحب المحل اللي تخدم عنده، يقول لك وش ديت؟ يقول له البارح شفتك ديت خرجت زوج حبات ياورت من محل، اسمح لك مول المحل. قال المحل صاحب المحل مزير، قالنا والو ما تخرجوش، تعالى خرجتهم سخفت عليهم، ما فيها والو. يقول لا لا، يقول لك يا حسره العصابه كلاو الدنيا كلاو الملايير، وانا تحسب اني على زوج حبات ياورت. ثم ربي سبحانه وتعالى يوم القيامه على جال هذوك اللي داو الملايير ما يحاسبكش انت، ما عندوش الوقت باش يحاسبك. كيف هذا؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ذره هي هذيك النمله الصغيره، شتو هذيك النمله الصغيره هذيك تتحاسب عليها. اللي دا الملاير يتحاسب، اللي دا حبه موز يتحاسب. كما مره واحد شاحنه انقلبت في الطريق تاع الموز في رمضان في قدام واحد القريه في بلادنا في رمضان بعد العصر، جاوا الناس سيدي داو الكراتن، وكي جاوا يفطروا في المغرب: اللهم على رزقك افطر. يا سلام، افطر على البنان تاع الحرام. قالوا واش لازم ندير؟ ما تمش البنان تاع مول الشاحنه ولا تاع اللي بعث الشاحنه، ما تمش بنان تمش شي تاعك. كي جاي يفطر: ذهب الظماء اللهم على رزقك افطرت. هو ما شاء الله، يقول لك دوك حبه بنان ربي حاسب. ايه حاسب. فمن يعمل مثقال ذره، ما تحقرش الذنوب. طيب، اذا ما الحل لهذا؟ الحل اولا ابتعد عن الذنوب واسبابها. يعني واحد يخالط نساء ويقصر معاهم ويضحك معاهم، ما يقول لك والله غافيتنا يا شيخ، أنا في فتنة. كيف أنت تقصر معهم تقول في فتنة؟ ما تقصرش، أتكلم معهم في الحاجة. طيب، واحد يقعد مع أصحاب المخدرات وبعد حتى يسيب روحه محشش، كيف هذا؟ ما تقعدش معهم، ابتعد. واحد يقعد مع الناس اللي يتكلموا كلام العيب ومن بعد يولي يطيح هو ثاني حشاكم، تقول لك والله غير مين ذاك، فما يصدق ونقول استغفر الله العظيم. بعد ما تقعدش معاهم. ايه يقول كيف نبدل صحابي؟ ايه بدل صحابك. ايه لو كان تجيك خدمه تخلص في الشهر 20 مليون وفي بلاد واحد اخرى، تروح تخلي صحابك تخليهم؟ لا تخلي صحابك ولا تروحهم انت مطربين كيف؟ لا تخليهم 20 مليون في اللعب واش به؟ ها؟ ولا جل الدين يا خويا اصحابي هذول ندور معاهم، مره نصلي مره ما نصليش، مره نطيح مره نشرب دخان مره نوقعوا في محرمات، ما نقعدش معاهم انا هذول، نبدلهم ما نهجرهمش ما نقاطعهم، سلام سلام صحيتو لاباس كش ما يحتاجون عاونهم ما نخالطهمش ما نروحش معاهم في البحر ما نقعدش معاهم في الحومه ما نقعدش معاهم في القهوه مبدل راح يضيعوا لي ديني هذا هو فابتعد عن الذنوب وعن اسبابها فان وقع الانسان فليبادر الى التوبه حتى لا تتراكم عليه الذنوب وحتى لا تتسلسل عليه الذنوب طيب ان شاء الله نزيد نكملوا فوائد في الدرس القادم باذن الله عندنا بعض الاسئله يقول هذا السائل هل القط الاسود شيطان لا الكلب الاسود شيطان وش معناته الكلب الاسود شيطان لا لا لا الكلب اسود شيطان يعني في الكلاب في الكلاب في الكلاب الكلب الاسود يعتبر اخطر انواع الكلاب في نوع الكلاب فهمتوا ولا لا بعض الناس كي يشوف كلب اسود وقال شيطان هذا ممكن يكون شيطان ممكن لا لكن الكلب الاسود شيطان كما ذكر بعض العلماء معناه بالنسبه للنوعيه تاع الكلاب هذاك الشيطان كما احنا واحد يكون داير المشاكل واش نقولوا عليه هو انسان نقولوا شيطان هذاك يا صاحبي شيطان هذا هو طيب يقول جرح رجل باصبع قدمه فغطى الجرح بقماش فلما توضأ غسل قدمه ونسي ان يمسح على القماش ولم يتذكر حتى قضى صلاته معليش ما يعاود الصلاه لكن المره القادمه يمسح عليها لما يتوضا طيب يقول هذا الاخ هذا من نعمه نبدا خلينا لو تكرمت تذكر لنا بعض فضائل شهر رجب ما كانش وش فضل شهر رجب هو شهر من اشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم ما كانش صلاه خاصه ولا فيما اعلم ها الصوم مليح الصوم شهر محرم شهر من اشهر الحرم مليح ولهذا كتب الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رساله اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب تبيين العجب طيب يقول رأيت في المنام أن الناس في طابور طويل وأمامهم بيت الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يدخلون واحد بعد واحد ولما جاء دوري دخلت البيت فلم أجد شيء فلم أجد الرسول عليه الصلاة والسلام داخل البيت فقلت أين أنت يا رسول الله أين أجدك فقال تجدني تحت الشجرة أو على الحوض هذا ممكن أنت يا أخي من الناس اللي يهضروا بزاف على الحكومة والدولة وما داروا الناس وبدا وبدا وبدا لازم نديروا الثورة ولازم الشعب ساكت خاطر أنتم راضيين هكذا ومنا تهضر بزاف النبي عليه الصلاة والسلام واش قال قال سيكون عليكم أمراء يأخذون حقوقهم ويمنعونكم حقوقكم قالوا يا رسول ما تأمرون قال اصبروا فكأن قائلا يقول يا رسول الله نقتش الصبر قال اصبروا حتى تلقوني على الحق فيلا هذيك اللي داوها لك نورمالمون تديها يوم القيامه يعطيها لك الرسول صلى الله عليه وسلم بشربه من الحق وما ديرناش ثوره يا الحباب ما ديرناش فوضى في البلاد معليش تروح تطلب دير دوموند دير كذا بطرق سلميه ما فيهاش فوضى معليش فلعلك انت من هذوك الناس اللي كما نقولوا 23 ساعه على 24 ساعه هذا غير في الدوله والحكام وما داروش وما فعلوش وما فعلوش طيب ما الحل الحل موجود اخدم خدمتك وادعي ربي وسقم روحك واللي يقدر يوصل للمسؤول وجها لوجه ينصحه اتلاقى مثلا مع وزير الفلاحه قل له يا وزير من فضلك بطاطا على 10,000 كيلو نقول لك 10,000 انا بطاطا تجيني بطل من الدار ايه تعمل وزير شك بطل هاي 10,000 يا وزير الحم بابك علم الفلاحين يديروا لنا الاصناف الثلاثه برومي شوا تاع البطاطا 7,000 هكذا بطاطا شابه قد الدلاع وبطاطا تاع 3000 شويه وبطاطا تاع 2000 ديروا النار كيما العالم قاعد يديروها. انت تشري بطاطا تاع 7000 تروح للدار تسيبها تاع تلعب بها البين تاع ولادك كيف هذا؟ هذا تهضر. اما تروح تعيط في الزنقه عيط ولا قاعد ما دير والو. طيب وكاين ناس كي يتلاقى مع الوزير سيد الوزير نصور معاك نصحو نصور معاك ومن بعد كي يروح واحد يبدا يسب فيه ما هذا؟ انصح بالتي هي احسن بلا ما تعيط بلا ما تسقي ولا تشاني بيدك ولا لا اضرب لا يا سيدي الوزير من فضلك عندي اقتراح تلاقيت مع وزير التجاره انصحو بالتي هي احسن ما يعرفش كلش هذا هو. فلعلك يا صاحب المانا من هذا والله اعلم خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم باش تشوفه باش يشربك من الحوض تاعو اصبر اصبر تصبر تشرب من الحوض تاعو يوم القيامة إن شاء الله. قل له يا رسول الله منعوني من حقوقي الفروة اشرب اشرب تنسى قاعد لابارتمون والخدمة تنسى تنسى خلاص دنيا ثانية. لا يعني هذا يقول دنيا ثانية ما تطلبش حقك ما تبعش الطرق القانونية لا لا ليش مش مشكلة لكن ابتعد عن مخالفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الأخ رأيت في المنام أن سيارتي قد سرقت مني وقد اشتريتها يوما بعد الشراء. مش عارف شراء سيارة هذا ولا هذا لعله من الشيطان حب يخوفك انت ربي يرزقك سيارة باش الحمد لله ما توليش تركب في المواصلات الشيطان يخوفك منها باش تروح تبيعها مثلا هذا هو. فلعله تخويف من الشيطان استعذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر سؤال يقول الطفل ريان المغربي ربي يرحمه عندما توفي قال أحدهم لماذا كانوا ينقذون فيه كان أصلا سيموت. يعني واحد قال لك ما دام راح يموت عليه يسلكه هذا خطأ. ربي أمرنا باتخاذ الأسباب لو كان ما اتخذوش الأسباب يقولوا آثمين لكن الإنسان يتخذ الأسباب. واحد كان راح يغرق رميت له خشبة رميت له حبل الله بديت تجبد فيه جات موجة كبيرة ضرباته ضرب مع راسه مع الحائط مع الروشيات والحجر مات وغرق خلاص انت اديت الذي عليك. اما تخليه يا ولدي على بالي تموت غير ما عليش الله يرحمك كيف. هذه نحكي لكم نكتة هذه واقعية باش نطفوا الجو ونكملوا بها ان شاء الله. كانوا زوج صحاب يعوموا فجأة جت الموجة واحد طلع فوق الصخرة والاخر بدا يضرب باش طلع ما قدرش الاخر قال له ارمي لي يدك الاخر قال له شاهد مش يموت بدا يقصر معاه كيف الشاهد هذا سلك الله يهديك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.